بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات من صحيحه باب تعديل النساء بعضهن بعضا، وذكر أسانيده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. أخذ منه كما سلف مشروعية القرعة في المشكلات، ودل على الاقتراع في المشكلات ما يلي: قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، وقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. وهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. قالت: فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، قفل أي رجع طريق الرجوع، ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، يعني أراد أو أخبر الناس آذن أي أعلم أننا سننصرف، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل أي إلى الجمل الذي كنت أنا عليه، إلى الهودج الذي كنت أنا فيه، أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أصفار قد انقطع، كانت تلبس عقدا انقطع وفقد. قالت: فرجعت فالتمست عقدي، رجعت أبحث عن عقدي الذي فقد فحبسني ابتغاؤه، يعني أخرني البحث عنه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا أودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، يعني حملوا الهودج ووضعوه على الجمل ظانين أنني في هذا الهودج. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يخشون اللحم، يعني النسوة في هذا الزمان كانت المرأة نحيفة ليست بدينة، كانت المرأة نحيفة ليست بالسمينة البدينة. قالت: وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه. قالت: وكنت جارية حديثة السن أي صغيرة السن، فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، يعني رجعت بعد أن وجدت العقد تبحث عنهم فإذا بهم قد ساروا وانصرفوا. قالت: إذن أجلس في المكان الذي أنا كنت فيه لعلهم يتذكرون أنني فقدت فيرجعون إلى نفس المكان. قالت: فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، من وراء الجيش يعني موضوع في الخلف ليأخذ أي ساقطة سقطت من الجيش. هذا من فقه الأسفار في جماعات، من فقه الأسفار يترك المسافرون رجلا خلفهم لالتقاط أي شيء يكون ساقطا ونحو ذلك. قالت فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، يعني أتى ناحية السواد وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعي، أي سمعته يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاع حين أناخ راحلته فواطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فهلك من هلك، يعني أن خاض في عرض من خاض فتسبب خوضه في هلاك، فلذا عبرت بلفظ فهلك في عرض من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، شاء الله وقدر الله أنها أول ما وصلت المدينة مرضت شهرا لأمر يريده الله. قالت فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإثم، أي الكلام يتناقل، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرت، تعني أن حالة الرسول معي تغيرت، هي لا تعرف ما الذي حدث، ولكنها ترى أن رسول الله تغير معها، إذا كانت مريضة كان النبي يتلطف معها، أما هذا المرض لا يتلطف، ولم تجد منه اللطف الذي كانت تجده، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيفتيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقعت من مرضي، فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا، ناحية المناصع المكان الذي نتبرز فيه. قالت لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني النسوة لا يخرجن للبراز إلا كل ليلة في الليل، الليلة هذه وغدا الليلة، أما النهار فقل من تخرج فيه لقلة المأكول آنذاك وقلة الحال آنذاك. قالت وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، يعني الحمامات التي نسميها نحن الحمامات الآن خلاء، كانوا يستنكفون أن يتخذ الخلاء في البيت، كيف تقضي حاجتك في البيت؟ قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه، يعني أننا نقضي حاجتنا في مكان بعيد في الفضاء، قالت فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرتها، يعني تكعبلت في ثوبها، فقالت تعش مصطح، يعني ما صلت العرقلة في قصة مصطح، لكنها أرادت أن تبلغها رسالتها، تدعو على ابنها بأن يكون قد تعس، أصيب بالتعاسة، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا أنت ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال كيف تيكم؟ فقلت إذن لي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس، ما الذي يتكلم به الناس في شأني؟ قالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، أنا أنت جميلة وزوجك يحبك، وكأي ضرة جميلة لها ضرائر، دائما الضرائر يتكلمن عليها. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا، أي حقا قد تحدث الناس بهذا. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب